ولكن إذا ظلم اليتيم وضربه هذا ظلم أشد، هكذا والعياذ بالله رب العالمين. وإذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يجمع العباد يقول ما لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار وأحد من أهل النار له عنده مظلمة. ما هي المظلمة؟ المظلمة قد تظهر وقد تكبر. كيف؟ الـ الـ الـ الـ سبحان الله، قد يأتي إنسان يوم القيامة يتعلق في رقبتك ويقول لك أنا مرضت وما عدتني. كيف؟ هذا حق من حقوق. كنت أنا في ورطة وما وقفت بجواره. ما معنى المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. المسلم ما هو تعريفه؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. طب إذا أنا لم أسلم من لسانك كيف تقول أنك مسلم؟ وإذا أنت لم تأمني على مالك وعرضك كيف تقول أنني مؤمن؟ إذا القضية ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان إيه؟ الإيمان عبارة عن قرار قلبي، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. هذه أركان الإيمان الثلاثة. أما أنت تدعي الإيمان وتظلمني، تدعي الإيمان وتأخذ حقي، تدعي الإيمان وتحيف علي، نسأل الله السلام. هذا الظلم ظاهر في مجتمعاتنا من ظلم الإخوة الذكور للأخوات الإناث بالذات بعد الموت، وظلم بعض الأمهات للأولاد الذكور في إعطاء مجوهراتها للبنت أو للبنتين خشية أن تأخذها زوجة ابنها. وهذا حديث مؤلم نكمله، يعني هذا الكلام، يعني ليس الحديث، هذا الكلام هذه التصرفات مؤلمة نكملها بعد هذا الفاصل. كونوا معي، تقبل الله منا ومنكم. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل عن مع هذا الحديث الذي يتحدث عن الظلم في الدنيا ومغبته وعاقبته في الآخرة. ونعوذ بالله، نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الظالمين وأن لا يجعلنا ولا يحشرنا في زمرة الظالمين. أحيانا من واقع المجتمع أو واقع الأمة المؤلم أن الأم تأتي وهي في مرض الموت، وهذه يعني كثيرة في مجتمعاتنا، تأتي بأبنائها الذكور ولها بنت واحدة، فتقول لهم يعني هي مرض الموت آخر أيامها، والأولاد حزان على أمهم وهم مرر بها، أنتم تحبون طبعا يا أمي، وتحبون أختكم فاطمة مثلا أو أسماء؟ نعم طبعا. طيب أنا أستسمحكم فإن كل المجوهرات التي عندي سوف أعطيها لأسماء، لأن يعني طبعا البنت تقول يعني أنت ده ولد يا حسن، أنت ده يعني ماذا تقول، أنت محمود، ما علاقتك بالذهب؟ الأم نيتها ألا تأخذ محسنة أو مسيئة، يعني الله أعلم اسمها، زوجة ابنها الكبير أو الصغير شيئا من إيه؟ من ذهبها أو مجوهراتها. تقول أنا لن أكون مستريحة في القبر وواحدة من بنات أو زوجات أولادي قد أخذ. لا إله إلا الله، يا امرأة اذهبي أنت إن شاء الله، يعني ربنا يتولى الصالحين بإذن الله. لكن المصيبة أن بهذا الحياء أو بسيف الحياء أخذت الأم موافقة يعني قسرية من أبنائها بأن تأخذ البنت أختهم ذهب أمها. لا، ذهب النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يكتب لابنه بشير بن النعمان، يكتب لابنه النعمان بستانا، قال أكل أبنائك نحلت؟ يعني أنت أعطيت كل واحد من أولادك بستانا؟ قال لا يا رسول الله. قال أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل، لا يشهد الرسول على باطل. فالإنسان عندما يقبل ولدا يجب أن يقبل الآخر، لأنه توغر صدور الإخوة، وتوغر بالذات في بنت أحيانا تكون مطيعة لأمها، فما تخصها بما لا تخص به أختها الأخرى. المصيبة أن يدخل الحقد والحسد في قلب هذه البنت وهي صغيرة، تكبر معها إلى أن تصير عندها 70 سنة، تقول أمي كانت تفضل أختي علي، أمي كانت تعطي أختي ولا تعطيني، أمي كانت، سبحان الله. وتظل هذه الأم تشحن وتحقن يعني حقن الغل والحقد